سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السادس انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله، أما ولده فلحديث أنت ومالك لأبيك، وأما أصوله فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر، ولأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض، فلا يقطع به لأن الحدود تدرأ بالشبهات. نحن في شروط التي مرت معنا في ثبوت القطع، ومر معنا الشروط السابقة، الشرط السادس هو انتفاء الشبهة. وهذا الحديث الذي ذكره هو حديث متفق عليه، أنت ومالك لأبيك، وهو حديث معروف مشهور، ومر معنا في كتاب النفقات أيضا. الآن المؤلف تحدث عن أولا الشبهة ثم فرع عليها، والشبهة يعتمد فيها كثيراً العلماء على حديث ادرأ الحدود بالشبهات أو تدرأ الحدود بالشبهات، وله ألفاظ كثيرة، ولكن سبق أن مر معنا في كتاب الحدود بالذات في باب الزنا أن هذا الحديث حديث ضعيف حتى بطرقه المتعددة، ولكن استنبط العلماء من مجموعة أحاديث ومن أصول الإسلام وقواعده قاعدة من القواعد الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة، ولذلك تلاحظون أنني أكرر هذه القواعد الخمس أو الست على حسب تفسير العلماء، وهي القواعد الكبرى في الشريعة. ضبطها وفهمها مهم جدا لطالب العلم، كما قلت في الضرورات الخمس التي أجمعت عليها الشرائع السماوية الصحيحة. فمنها، من هذه القواعد، اليقين لا يزول بالشك. ما هو هنا اليقين والشك في موضوع السرقة؟ المسألة مسألة قطع يد، ومعلوم أن حرمة دم المسلم وعرضه وماله، ولا شك أن اليد مصونة ومحرمة أن تقطع بغير حق، هذا يقين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراما عليكم، سواء الدماء في الكل أو في الجزء، ولا في قطع إصبع من قتل النفس وما يتفرع عنها. والشك هنا هي إذا وردت الشبهة، فكيف نقطع إذن، أو كيف تقطع يد والأمر فيه شبهة؟ هذه القاعدة مراراً أقول قضية كبيرة، وطالما ناقشت فيها وحاورت بعض الشباب هداهم الله الذين قد يلجؤون إلى الغلو أو التكفير، فعند هذه القاعدة أوقفهم وأبين لهم خطأ المسلك الذي يسلكونه، حيث يأخذون بالشبهات فيصدرون أحكاماً قطعية يقينية، والشبهة لا يمكن أن يبنى عليها يقين إطلاقاً، يبنى عليها ظن، يبنى عليها احتمال، يبنى عليها قرينة. فهنا هذه الشبهة التي أراد المؤلف أن يشير إليها، أنها إذا لم تكن هناك يقين فلا تقطع اليد، يقين بالسرقة. ثم بدأ يفصل فقال أنه فلا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله، ومعروف أن الفروع هم أبناء الرجل وإن نزل، أو المرأة، والأصول هم الأب والأم وإن علا، هم الوالدان وإن علا من جهة الأب أو الأم، هذا ما يسمى بالأصول والفروع باصطلاح العلماء. ثم علل المؤلف أن قال ما بالنسبة للأصول فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر، فالأب يجب أن ينفق على أبيه وعلى جده كما مر معنا والعكس، فالنفقة متلازمة وعلى أمه، ومر معنا في باب النفقات مفصلا وضبطه في باب الإرث أن من يرث تجب عليه نفقة الآخر. وأما الولد فلأن أنت مالك لأبيك كما في هذا الحديث، أنت ومالك لأبيك، فكيف يقطع بشيء من ماله؟ وهذا يقين أن مال الابن لأبيه بالحديث، لكن هناك تعرف مرة معنا شيء من الخلاف، فقد يكون أحياناً يصل إلى حد الشبهة إلى اليقين، وعلى كل حال قالوا لا يقطع. هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تفصيل، لعل بعد أن نقرأ ما بعدها أقف معها بإذن الله. نعم. وزوجته، أي لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، رواه سعيد عن عمر رضي الله عنه بإسناد جيد. لا يا شيخ نقبل انت هذا، بس فقط إيضاح هنا وزوجته في بعض النسخ وزوجه، وهي أصح، لأن لما نقول وزوجه تشمل الرجل والمرأة. نعم، وتشمل الرجل والمرأة وهو موجودة في بعض النسخ المحققة، ومع ذلك هنا موجود وزوجته، والشرح الذي بعده يؤكد أن اللفظ وزوجه. نعم. ولأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد مع الوالد، ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده، لما روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال لعمر رضي الله عنه: إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما، فقال: أرسله، لا قطع عليه، غلامك أخذ متاعكم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان إجماعا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا قطع، مالك سرق مالك. الآن بالنسبة للحديث الأول، أي لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر، رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد، الأثر عفوا، قال الشيخ الألباني لما أقف على إسناده، لكنه ورد عند عبد الرزاق عن الشعبي وليس عن عمر، وكذلك الآخر أيضا قال: أرسل أن لا قطع عليه، قال لعمر: إن عبدي سرق من امرأتي. قال: لم أقف على إسناده كذلك، بينما غيره صحح الأثر عن عمر رضي الله تعالى. أما أثر بن مسعود فصحيح، لا قطع، مالك سرق مالك، مالك وهو العبد سرق مالك وهو الدراهم أو المتاع. نرجع الآن لهذا الموضوع، العلماء حصروا الشبهة التي تقع في 4 أنواع، قالوا: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة نفقة. أعيدها وأوضحها لأهميتها. قالوا: الشبهة التي تمنع القطع، يعني إذا أخذ الإنسان من مال آخر ووجدت الشبهة، حصروها من خلال دراسة ما ذكر العلماء على اختلافهم في هذه القاعدة، أن الشبهة إما أن تكون شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة نفقة. قالوا: شبهة الملك أن يكون له شركة في مال كما سيأتي الآن، هذا لم نقرأه إلى الآن، فيكون له شبهة في الملك، وتفصيلها يعني. شبهة تملك كما أن الأب قد يتملك مال ابنه، هذه شبهة تملك وليست ملك، أنه يمكن أن يتملك لو شاء من مال ابنه، بينما الأولى شبهة ملك أنه يحسب أن المال له، هو شريك مع شخص، أو يحسب أن هذا المال له، فهي شبهة ملك، والآخر شبهة تملك. شبهة تبسط قالوا ما يكون بين الناس، وأبرزها آية النور، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم وبيوت آبائكم إلى آخر، إلى أن قال أو صديقكم. هذه شبهة تبسط، أي أن يكون هناك كما في بعض العوائل وبعض الأفراد بعض الناس تبسط في أكل بعض مالهم من بعض، هذه شبهة. هو قال والله أنا توقعت أنه يحق لي هذا، بينما ذاك اتهمه بالسرقة مثلا. أما شبهة النفقة إذا كان يحسب أنها عليه النفقة، كما سواء كان فعلا حقيقة عليه النفقة أو شبهة، قال هذا من أقاربي وأنا فهمت أنه يجب علي أن ينفق عليه لأنه غني وأنا فقير، وهذا موجود هذه الشبهة. فهذه الشبهة إذا قامت ذكر العلماء وعلى خلاف بينهم في تفصيلها فإنها تمنع القطع وتدخل في دائرة الشبهة. العلماء ذكروا أيضا مرة أخرى على أربعة أقوال في موضوع هذا الموضوع. المشهور من المذهب أنه الأصول والفروع كما ذكر المؤلف لا قطع فيهم بخلاف غيره، غير الأصول والفروع كالأخ يمكن لو أخذ مال أخيه أنه يقطع، هذا قول في المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف. يعني لو حدثت السرقة من مال أبيه أو جده حتى لأمه، قالوا جده لأمه أو لأبنائه وإن نزلوا، قالوا هذا لا قطع فيه، هكذا في المذهب. أما الأخوان والعصبة فإنه يقطع. القول الثاني أن بالنسبة للأقارب فضلاً عن غيرهم كلها فيها القطع إلا الأب، إلا الأب لأنه أنت ومالك لأبيك. القول الثالث توسط وقال الأقارب كلها فيها القطع لو سرق من أقارب إلا إذا كان ذو رحم محرم. والقاعدة وضعوا فيها ومرت معنا سابقة، إذا قالوا أنه ذو رحم محرم فذو رحم المحرم أي ذو عفن محرم بالكسر ذو رحم المحرم، يضعون قاعدة جميلة يقول لو كان أحدهما رجل والآخر امرأة ما صح الزواج بينهما. فمثلا لأنه لو سرق من أخيه فهو ذو رحم محرم، فلو أن أحدهما الواحد لا يمكن يتزوج من أخته أو ابن أخيه أو عمه أو خاله أو هكذا، فهو يطلق يمر معنا في كثير في أبواب الفقه. فهم يقولون إذا سرق من أي واحد لو أن أحدهما رجل والآخر امرأة لا لم يصح الزواج، قال فإذا هنا لا قطع. القول الأخير الرابع أنه إذا كان فيه النفقة تجب النفقة على أحدهما فإنه لا قطع. ولا أما الأب فبإجماع واضح العلماء كلها في كل الأقوال في كل ما مر معنا الآن الأب لا يقطع بمال ولده، وأيضا وقرب وأقريب منه أن الأب الإبن لا يقطع بمال من مال أبيه أو أمه، كذلك الأم لا تقطع من مال ابنها أو بنتها. أما بقية الأقوال فعلى خلاف، لكن أردت أن نستضيء في أن تبقى إشكال وتبقى شبهة، ومرد ذلك في النهاية للقاضي يحكم في هذه المسائل. وأنا أقول على الخلاف بين العلماء في كل هذه الأقوال الأربعة هي تبقى في النهاية شبهة، يكفي أن فيها خلافا، لأن السارق قد يكون أخذ بالقول الآخر، وإن كان القاضي قد لا يرى هذا القول لا يرجح، قد يكون يأخذ بالمذهب فقط الأصول الفروع، لكن السارق قد يقول لا أنا فهمت وقد ربما سمع له درسا أو قرأ كتابا أن ما دام من الأقارب فإنه ليس في قطع. فهنا قامت شبهة من وجه آخر، قامت الشبهة من وجه آخر فتبقى شبهة فلا قطع. لكن عدم القطع هنا أنبه أنه لا يعني عدم العقوبة ولا يعني عدم التعزير، نحن نتكلم عن قطع اليد، لكن القاضي قد يرى أنه يعزر على حسب ما يراه القاضي في هذه المسألة والله أعلم، إلا فيما يتعلق مرة أخرى في باب الأبوين والله أعلم. نعم. ولا بسرقة من مال له فيه شرك. عفوا ما كملنا بالنسبة للعبد المملوك. الصحيح نعم أنه إذا سرق من مال سيده فكما في أثر ابن مسعود، وهذا فيه جناس جميل جدا، قال لا قطع مالك سرق مالك، هذا من الجناس. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والجناس كما تعلمون باب من أبواب البلاغة، وهو إما أن يكون جناساً تاماً وإما أن يكون جناساً ناقصاً. هذا من الجناس التام، مالك سرق مالك، فهو جناس تام ويختلف وله فروع في البلاغة، ليس هذا مكان بيانها، فهو لكنه تعبير جميل جدا. فالصحيح أيضا أنه لا يقطع، أن العبد إذا سرق من مال سيده لا يقطع، لأنه في النهاية هو رجع للعبد، والعبد مملوك أصلا لسيده، فما خرج أصلا عن ماله، مالك سرق مالك، فلذلك لا تقطع يده. بل إن في ملحظ آخر جميل جدا، أن قطع يد المملوك الخسارة على من رقمه؟ ستكون على السيد قبل أن تكون خسارة على، وإن كانت على الجميع يعني. هي صحيح خسارة أن المملوك ستذهب يده، لكن أيضا سيده مالكه ستختلف قيمة العبد في هذا، فيكون خسر مرتين، خسر ماله الذي هو سرق لو قلنا أنه أتلفه العبد مثلا وما بقي، وخسر أيضا أن هذا المملوك بدل ما كان يساوي قيمة عالية، فأكيد بعد قطع يده لن تكون هذه قيمته. فلذلك حتى النظر في المقاصد والنهايات أنه ليس فيه قطع، والله أعلم. نعم. ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر كأصوله وفروعه ونحوهم، لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع. نعم، هذا الذي قلنا الشرك طبعا مقصود به شريك، أو شرك من مال، فالمقصود به شريك، يعني هذا المقصود شرك، أنه شريك لأحد. الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فأحيانا الشراكة تحدث إشكالات، تحدث شبهة، تحدث تجوز، لأن أحيانا يكون بعضهم قد تقول مثال يعمل أكثر من الآخر، فيتأول الذي يعمل أكثر من غيره أنه يحق له أن يأخذ من مال صاحبه أكثر، وهكذا. وكم تنشأ من مشكلات، الدليل على ذلك في المحاكم بين الشركاء ليس فقط في قسمة المال، قد تكون نسبة معروفة لهذا 50 وهذا 50 مثلا، لكن ننشأ مشكلة يقول أنا أعمل وهذا لا يعمل، أنا، فإذا الشبهة قائمة والتأول قائم، ففي هذه الحالة لا قطع. فإذا هذا المراد بهذا، سواء كان في الأصول والفروع أو في غيرها، فالشركاء يقع بينهم كالخلطاء، لأن الخلطة نوع من الشركة، فمن الشراكة بينهم، وإن كان لها معنى آخر أحيانا تنفصل، كمن يختلط في أغنامه وغيره، كل واحد معروف له ماله، فنظر فهي لا شك أن محل شبهة كبيرة، فإذا في هذه الحالة لا قطع، والله أعلم. نعم. ولا قطع على مسلم. أما بالنسبة معذرة يا شيخ، إحنا قرأنا نص طويل والخطأ مني طبعا، ليس أما بالنسبة للزوجين ففي خلاف قوي جدا، وملخصه أن شبهة قائمة، فالزوجة تقول له حق النفقة علي، يجب عليها أن ينفق علي، فتقول أنا أخذت لأنفق على نفسي. وفصل العلماء قالوا أما إن كان المال مفتوح، يعني صندوق مفتوح وهو فعلا لا ينفق عليها، فمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من يعني من ماله، من مال أبي سفيان، ما يكفيك يعني أنت وولدك بالمعروف، هو حديث صحيح. لكن قالوا إن كان في حصن حصين أو في مكان آخر بعيد فيختلف الأمر، لكن أقول مرة أخرى هي شبهة. نحن لا نتكلم هل لها حق أو ليس لها حق، لها حق إذا قصر في النفقة ووجدت مالا دون أن يؤثر عليها، لكن تبقى الشبهة قائمة. أما الزوج فقد يقول، هذا وارد فعلا، بعض الأزواج يقول يشعر أن الزوجة أن مال الزوجة حق له، وهذا خطأ كبير الآن واقع في المجتمع، ألاحظه من خلال أسئلة تأتينا ومشكلات، يتصور أنه له حق في مال زوجته، فتجد يفرض عليها أنها تنفق على أولاده من راتبها، أو بل ربما يأخذ راتبها أو غير ذلك، فالشبهة قائمة على أي حال. العلماء لهم تفصيل، بعضهم يقول في حق الزوجة أنها لا تقطع والزوج يقطع، ولكن أعود مرة أخرى أقول لوجود الخلاف القوي بين العلماء في المسألة، فهو لا شك يحدث شبهة، مجرد وجود هذا الخلاف ووجود فهم بعض الأزواج أن له حق إلى أو يقول أنا سمحت لها بالعمل على أن تفعل كذا إلى غيره، القاضي يحكم بهذه المسائل. في النهاية نقول الأمر فيها للقاضي، وهي لا تخرج من أن تكون شبهة تراعى، لأن قضية قطع اليد ليست بالمسألة السهلة. قطع اليد ليس مجرد أنا، وإن كان حتى الجلد له حق، لكن يختلف إقامة تجلد 20 جلدة أو تعزير أو أن تقطع يده، فقطع اليد لا تعاد. ولذلك أيضا القول الصحيح أن لو إذا قطعت اليد خاصة اليوم مع تقدم العلم هل يمكن أن تعاد؟ لا، قال لأن المقصود هو تأديبه، المقصود هو تأديبه، فلا يجوز. لو كان مجهز مستشفى فور قطع اليد اليوم يمكن أن تعاد اليد، الآن يعاد الأصبع، نعم الأصبع يعاد، تعاد اليد يمكن طبيا، خاصة إذا كانوا قريبين من بعض، هل يجوز هذا؟ هل يمكن؟ لا يجوز، قالوا ولا يمكن، لأن هذا مراد عقوبة مرادة. حتى أنه كما سيأتي بعض العلماء يرى أن تعلق يده في صدر عدة أيام تأديبا له ولغيره، وسيأتي الآن. فإذا نصل إلى كل مجموعة هذه الأشياء. ولهذا لما قال أحد الزنادقة يريد إثارة حول حكم الله جل وعلا، يد ب500 أسجد قطعة وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ لأنهم تعلمون أنه يعني يقول هذه اليد ب500 من الذهب ديتها، يعني لأن كان دي وقتها كان دية الإنسان 1000 مثل نقول مثقال من الذهب على حسب الموجود في ذاك الوقت. فقال كيف الآن لو واحد قطعها تعديا تكون الدية 500 من الذهب، فكيف تقطع بربع دينار؟ فرد عليه أحد العلماء ببيت جميل جدا، يقول له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. نعم، أعيد بيت الأول، بيت الزنديق وبيت من رد عليه، قال: يد ب500 عسجد يعني ذهب خالص وديت، ما بالها قطعت بربع دينار؟ هذا من إثارة الشبه وشكوك الزنادقة، والذين يلجؤون إلى عقولهم القاصرة دون النظر للشريعة قد يكون فعلا. كيف تكون ديته 500 وتقطع بربع دينار؟ 500 دينار وتقطع بربع. فكان الجواب: عز الأمانة أغلاها فحافظها ولا يجوز لحد يتعد، وأرخصها ذل الخيانة لأنها خانت، فانظر حكمة الباري. وهذا على نفس البيت والوزن في هذا الجانب. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة في الزوجين وغيرهما. نعم. ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك، ولقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق. وروى سعيد عن علي رضي الله عنه: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا. هذا الآن لا يختم به الشبهة. الآثار التي ذكر والحديث كلها ضعيفة، سواء قول عمر بن مسعود فهو ضعيف، وكذلك ما رواه عن علي رضي الله عنهم أجمعين ضعيف، وما رواه ابن ماجه عن ابن عباس في قصة الذي رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، هكذا ضعفه الشيخ الألباني وغيره. لكن من ناحية الشبهة، أي مسلم سرق من بيت مال المسلمين، أولا بعض الفقهاء قال مسلم حر كما في الزاد، الزاد قيدها بالحر وهنا لم يقيدها بالحر، قال مسلم أي فتشمل المملوك، بينما في الزاد لما قال: وإذا إن سرق مسلم حر مسلم، معناه أنه لو سرق العبد لقطعت يده، وهذا قول. وهنا أطلق وهو الأقوى أنه إذا كان المسلم سواء كان حرا أو مملوكا سرق، ويخرج من هذا الكافر، الكافر سواء كان معاهدا أو غير ذلك أو مستعملا، فالكافر ليس له حق في بيت المسلمين. الشبهة القائمة كما ورد في تفسيره في هذه الآثار أن المسلم له حق في بيت المال. وجدت بعض الفقهاء يقول بشرط أن يكون من العاملين في بيت المال. كيف العاملين في بيت المال؟ أي أن يكون مثلا موظف، مثل ما نقول الآن إمام، مؤذن، مدرس، موظف في الدولة، فيقولون هذا له حق في بيت المال بخلاف الموظف في شركة أخرى، فله مال في حق صاحب المؤسسة. ولكن أقول حتى هذا القول فيه نظر، فكل مسلم له حق في بيت المال، كل مسلم له حق في بيت المال، سواء كان أخذه كأجرة أو أخذه يجب أن ينفق عليه. فبيت المال يجب أن يوزع على المسلمين على حسب حقوقهم. لا شك أن الذي يعمل مثلا في دولة يأخذ ربما أجرا مقابل عمله، لكن لا يعني أن غيره ليس له حق. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه، وردت في آثار من أبرزها، لو أن بغلة عثرت في العراق وقيل شاة عثرت في العراق لخفت أن يسألنا جل وعلا عنها يقول لماذا لم تسوي لها الطريق. يعني معناه أن هذه البغلة أو الشاة لها حق في بيت المال أن يسوى لها الطريق، فما بالك بالمسلم؟ فالمسلم قطعا له حق في بيت المال في المصالح العامة وإقامة المصالح العامة، كما هو الآن مثل الإسكان، تقام لهم الإسكان، تعبد الطرق وغيرها مما تجدون. إعانة الدولة الآن ليست خاصة في على الموظفين، ليست خاصة. إذن كل مسلم له حق في بيت المال. من هنا قامت الشبهة، من هنا قامت الشبهة. لكن أنبه إلى مسألتين، هل يعني هذا أن الإنسان يجوز أن يأخذ من بيت مال المسلمين دون إذن من ولي الأمر؟ يعني هل يفهم من هذا الكلام أنه ما دام لا يقطع وجود الشبهة أنه حلال؟ لا، هو حرام، حرام. بل هناك من قال إن أشد حرمة من المال الشخصي من وجه. قال لماذا؟ قال لأن بيت المسلمين، مال المسلمين، من يعفو عنك إذا سرقت؟ أما إذا سرقت من فلان أو عفوا أخذت من فلان فأنك تذهب إليه ويسامحك وتنتهي المسألة، لكن إذا أخذت من بيت مال المسلمين فكل مسلم يجب أن يسامحك في هذا الحال. كل مسلم له حق في هذا الريال أو الدرهم الذي أخذ، فهو من وجه قال من ناحية الحرمة أشد، بس نحن قلنا لا يقطع بسبب الشبهة، فهذا معنى عظيم. ثانيا، وهذا معنى أدق، لا نفهم أن سرقة بيت مال المسلمين فقط أو الأخذ عفوا، السرقة انتهينا منها، من بين المسلمين يشمل أن تأخذ 1000 ريال أو أقل أو أكثر، نقص الأجير إذا نقص في أداء العمل كما هو واقع الآن كثير، يتأخر في الدوام، يقصر في الدوام، هو أجير. ومرة معنا تذكرون في كتاب الصلاة وغيرها، عجبا والله ولا زلت أتذكر ذاك الموقف، اختلف العلماء هل للأجير، يعني سواء موظف ولا في شركة ولا في كل مكان ولا في الدولة، أن يصلي النوافل والرواتب بدون إذن ولي الأمر أو لا؟ قالوا أما الفريضة فلا خلاف لأنه واجب أن يصلي، لكن اختلفوا في الرواتب، قالوا لأن الوقت كله لمن استأجرك. فالقول الراجح أذكر الذي رجحنا، أما الرواتب فلا يحتاج إلى إذن لأنها مؤكدة، أما التنفل فلا يجوز. الآن بعض الناس إذا صار الضحى ترك المسلمين وعطلهم وراح جزاه الله خير يصلي ركعتي الضحى، لا يجوز، حرام هذا الكلام. أنت عطلت مصالح المسلمين إلا إذا لم يكن فيه تعطيل أو أحد قام بالعمل. هذا ملاحظ الآن، فضلا عن الذين يخرجون من الدوام أول ما يأتي يتأخر لأنه ذهب يوصل أولاده، ثم يتأخر لأنه ذهب يفطر، ثم يخرج قبل الدوام يرجع أولاده، وهكذا راح الدوام انتهى الدوام انتهى العمل وترجع. والله أنا ممن راجعنا، تعرفون هذا الأمر في بعض الدوائر، أسبوع كامل إذا جئنا نسأل عن المسؤول والمعاملة عنده، الآن خرج سيأتي ونكتشف أنه مسافر منذ أسبوع وأخوانه يتسترون عليه، وليس هناك من يقوم بعمله في بعضنا، تو خرج، الآن خرج وهو بعد فترة غير معقول مدة أسبوع خرج وطلع، فتكتشف أنه سافر واللي بجواره يتسترون عليه ولم يفوض أحد يقوم بعمله، تسيب وتأخر. السؤال هنا المال الذي يأخذه، هذا الريال الذي يأخذه مقابل كل دقيقة، ما نحصل. ثم نقول لماذا مشكلات في بيوتنا؟ لماذا لا تستجاب دعائنا؟ لماذا لماذا؟ فكر في مطعمك يا رب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأن أطب مطعمك تكون تجاب الدعوة ضعيف. لكن كما تعلمون رب أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا حديث صحيح. انظروا واقع الناس، ولا العجيب ما ينتبهون لماذا العلة أين هي؟ أن العلة في أكلك، في شربك، في تقصيرك في دوامك، في تقصيرك في عملك. أنت أجير، كما أنك إذا عندك أجير، لو عندك عامل أخذته 6 ساعات ولو نقص 10 دقائق لغضبت، لغضبت، تقول يا أخي أنا كريم استأجرتك 6 ساعات. لو استأجرت صاحب تاكسي يوصلك مسافة 10 كيلومات، لما مشت 9 كيلومات قال انزل، تقول له يا أخي الكريم باقي كيلو، بل ما هو كيلو، باقي أمتار إلا أن يقف عند الباب، ولا تقول ما تعطي أجرك. هو نفس القضية، ضع نفسك في نفس المكان. بهنا نعرف الحقيقة، الكثير من الخلل الواقع في نفوسنا، في عباداتنا، في بيوتنا، بسبب أننا نأكل مالا أقل ما أقول فيه أنا فيه الشبهة. فلذلك كنا نقول لا تقطع يد السارق، يقول العلماء من بيت المال للشبهة، لكن لا يعني أنه حلال، وأيضا لا يعني أنه لا يعذر، فولي الأمر يعذره، وهذه مسألة أخرى. فالتعذير قلنا يختلف عن هذا الأمر، والله أعلم. نعم. السابع، ثبوتها إما بشهادة عدلين، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه. نعم. ويصفانها أي السرقة، ولا تسمع قبل الدعوة من المالك أو من يقوم مقامه. هنا وقف هنا الآن أيضا يقول ثبوتها بشهادة عدلين، وهذا صحيح. نعم، لا بد من طرق، أحد الطرق مرت معنا دائما، أي حكم أما بشهادة أو إقرار. الآن ذكر الحالة الأولى، وهو أن يشهد عدلان أنه سرق، وليس منهما المرأة، المرأة لا تشهد في الحدود، هذا أيضا هي تشهد بالبيع والشراء أو تشهد فيما يخصها من أمور النساء، لكن في باب الحدود لا تشهد المرأة إطلاقا. وأيضا كما قال في عموم الزنا لا بد من 4، لكن بقية الأبواب الشهادة هما 2، في باب الحقوق نتكلم والحدود، أما في باب الرؤية كرؤية الهلال يكتفى بواحد كما تعلمون. المقصود ما خصه دليل بزيادة أو نقصان، وإلا فالأصل في الشهادة أن تكون للإثبات في باب الإثبات في 2، والأصل أيضا فيها الرجل إلا ما ورد فيه الدليل كما في آية البقرة، لأنه أخذ الآن استشهدوا شهيدين من رجالكم، أخذ جزءا من الآية فحتى لكن أوقفها من رجالكم، ما لم يأتي بما عدا فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأة، هذا في باب آخر، في باب التي جاءت من أجله الآية. فهذا الجال ثم يقول ويصفانها، أي لابد أن يأتي الشاهدان ويصفان السرقة، لأنه ربما يتصورون أنه سرق وهو لم يسرق، فيذكرون أنه من حرز وأنه كذا، وأن حتى ينظر القاضي باكتمال شروط القطع. وأيضا لا تسمع الشهادة قبل الدعوة. قد تقولون كيف لا تسمع قبل الدعوة؟ جاء رجلان للقاضي وقالوا رأينا فلان يسرق، وصفاها تماما وهما من العدول، لكن الآن صاحب المال ما اشتكى إلى الآن، ما طلب إقامة الدعوة القطع، فلا ينظر إليها، لكن فقط قد يقيدها القاضي حتى إن رفعت، أي إن جاء صاحب المال وقال أنا فلان سرق من مالي أو سرق من مالي ويعرف القاضي من هو، فهنا يعيده مرة أخرى، فقال ولا تسمعوا قبل الدعوة، فإذا لا تسمعوا إلا بعد الدعوة وهي المطالبة، لأنه ربما صاحب المال لا يطالب، والله أعلم. نعم. الحالة الثانية هي ما سيقرأ الشيخ. أو بإقرار السارق مرتين، ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه. وعن القاسم بن عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت، فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت، فأمر به أن يقطع، رواه الجوزجاني. وفي لفظ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حكاه أحمد في رواية مهنة واحتج به. الآن الحالة الثانية أن يقر، ووصف الإقرار أن يكون مرتين، كما ذكر في قضية ماعز أنه شهد على نفسه 4 مرات لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني أقرت على نفسها قالوا 4 مرات. بإرجاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت أتريد أن تردني كما رددت معز، وهكذا. هذا الأثر الأول عن علي رضي الله تعالى عنه صحيح، لكن اللفظ قال الشيخ الألباني وغيره لم أقف على إسناده، فإذا الأثر الأول صحيح الذي رواه الجوزجاني صحيح، والثاني ضعيف. فالشاهد أنه قال المؤلف مرتين، ولكن قال بعض العلماء إذا أقر إقراراً واضحاً صريحاً فيكتفى بمرة واحدة، لا يلزم أن يقر مرتين. إذا أثبت أنه سرق وإثباتاً واضحاً لا لبس فيه لا يحتاج. أما قول وإن صح الأثر عن علي رضي الله عنه فقد يكون له سبب، لم يكن واضح الأمر، أراد أن يتأكد إلى غير ذلك. ولكن وهذا هو الأرجح، أن إذا الإنسان إذا أقر مرة واحدة ثابتة لا لبس فيها ولا إشكال فإنه يكتفي بإقرار واحد، لا يلزم أن يقر مرتين. أما ومن حق القاضي أن يجعله يقر مرة أخرى لو أن الأمر لم يتضح له، أو حدث لبس، أو أراد من أن يتثبت لأي سبب، وهنا يحمل فعل علي رضي الله عنه. نعم. ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار، لحديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، قال بلى، فأمر به فقطع. رواه أحمد وأبو داود. ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره ولم يلقنه الإنكار، وكذا ما تقدم عن علي رضي الله عنه، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل فقال أسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه. هذه فيها عدة مسائل. المسألة الأولى قال ولا يرجع حتى يقطع، أي أن المؤلف يقول أنه إن رجع عن إقراره فإنه لا يقطع، واختلف العلماء في ذلك، قالوا يختلف عن قضية الزنا، مع الكلام الذي مر معنا أيضا في رجوع الإنسان عن موضوع الزنا لحديث ماعز. فبعض العلماء قال كما مر المؤلف أنه من حقه أن يرجع ما دام ثبت بإقراره، لاحظوا ثبت بإقراره، فإذا رجع عن إقراره فإنه لا يؤخذ، لأنه قالوا قد يكون الإقرار ليس إقراراً تاماً. وبعض العلماء قال أبداً، إذا ثبت عند القاضي أن الإقرار إقرار صحيح وليس فيه إكراه ولا غير ذلك ولا شبهة فإنه لا يحق له أن يرجع. المسألة الثانية تلقينه الإنكار. الحديث الأول ضعيف، هذا الحديث الذي مر معنا أتي بلص قد اعترف، هذا حديث ضعيف. أما أثر عمر فالشيخ الألباني قال لم أعثر عليه عن عمر، وصححه وقد صححه غيره أي غير الألباني، ومع ذلك فالقول الراجح أنه لا يلقن، لأنه مع كل أسف هذا يفتح باب شرور، ولهذا الحظون بعض الناس بعد أن يعترف يلقن الإنكار فيمكن، وهو واقع الأمر والقرائن قائمة عليه. قالوا أما فعل عمر إن ثبت فلعل قضية عين أو لسبب والله أعلم. نعم. الثامن مطالبة المسروق منه بماله أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان محجوراً عليه لحظه، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع، فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة. نعم، هذا لابد، ولهذا في الحديث صحيح هل كان قبل أن تأتينا به لما جاء في أحد الصحابة عمران برجل سرق رداءه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أني قد عفوت عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتينا به؟ أما قد وصلت إلى الإمام فلا مجال للعفو. بمعنى بعض الناس ينتبه لهذا، تختلف عن الدم ولو إلى قبل القتل بلحظات بالقصاص، لاحظوا الفرق. أما في السرقة فلا، فبعض الناس قد يقول لا أنا أريد أبلغ الدولة وبلغ الإمارة وبلغ الشرطة وبلغ المحاكم، ثم بعد أن يحكم عليه بالقطع أعفو عنه، يقيسها على القصاص، هذا غير صحيح، لأنه في حديث صحيح في هذا كما هل كان ذلك قبل أن تأتيني به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لكن إذا لم يطالب هو نعم أو عفى قبل أن يصل إلى ولي الأمر فإنه يسقط الحد في هذه المسائل. ويبقى هنا مسألة أيضا أعيدها، أنه الحق العام، يعني ما يترك السارق فيعبث كما شاء، وأذكر قصة حدثني بها من يعرفها عن أحد الملوك السابقين القريب. يقول جاء رجل لهذا الملك، ولا أريد أن أسميه إلا أعرف صاحبها، فأقصد أعرف الملك الذي وقعت معه القصة. فقال له: أنا فقير وأحتاج إلى وظيفة. فقام وكتب له خطاب، قال: اذهب إلى ديوان الخدمة، ديوان الموظفين يسمى سابقا. فقال: الله يجزاك خير، والله أنا ما بقي من الجوع إلا أن أسرق. فبسرعة لقط الورقة وضربه، قال: اذهب اسرق. هو نظر إلى معنى آخر، فيعني هل تستطيع تسرق لو أردت؟ هل هي فوضى؟ فأخذ الورقة ومزقها، قال: اذهب اسرق. فهذا من الفرحة قال: أن بقي من الجوع إلا أن أسرق. فانتبه للمعنى أمني. فلذلك أنه إذا عفى صاحب المال لا يعني أنه يسقط حق العام، فيعاقب. تعرفون الآن حتى في حقوق دائما أمام حق عام حق خاص، ولا تكون فوضى الأمور. وخاصة الحقوق الخاصة سهل التنازل فيها، وسهل ولي الأمر ينظر في الحق العام كيف يكون. نعم، فهذه مسائل مهمة جدا في موضوع المطالبة، والله أعلم. نعم. ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به، نص عليه لقول عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام سنة. قيل لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. نعم، هذا. أما الأثر عن عمر فضعيف، مع أنه مشهور أنه لم يقطع عام الرمادة، وحاولت أن أبحث عن نص بذلك، إلى الآن لم أفلح في هذا الأمر، فمن وجده فليدلني عليه أنه صحيح. أما هذا الأثر فهو ضعيف، لكن الحكم صحيح، وعبارة المؤلف دقيقة جدا، قال: في عام مجاعة، لأنه إما قد لا يجد ما يشتريه أو ما يشتري به. أحيانا قد تجد ما تشتري لكن ما عندك فلوس تشتري فيها، وأحيانا يكون معك مال لكنك ما تستطيع، ما تجد ما تشتريه. والواحد الحقيقة في هذه النعم، اسمحوا لي على هذا، يعني إذا جلست على المائدة فتذكر ما يلي: نعمة الله عليك، فأنت أولا توفر لك المال، غيرك لم يتوفر لك المال لتشتري، وبعض الناس عنده المال لكن لا يجد ما يشتري، وبعضهم يجد المال ويجد ما يشتري لكنه لا يستطيع أن يأكل، صحته لا يستطيع، يضر الطعام ولا يستطيع أن يأكله، إما لمرض أو غير ذلك. فنتذكر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عند هذه المسائل. إذن فنقول نعم، وكما قال الإمام أحمد أنه لا يقطع في عام المجاعة، لأن أقل ما نقول فيها أن الشبهة التي تدفع الإنسان إذا كان الإنسان الجائع تحل له في مخمصة، يحل له الميتة، فمثل هذه الحالة ينظر فيها والقاضي يحكم بذلك، لكن ليس فيها قطع، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، وبإذن الله نواصل في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.